من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أما الذين سعدوا ففي الجنة. حديثنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله حول السعيد والسعادة، وذلك باعتبار نعيش ليالي القدر وأيامها. ومن الأدعية المؤكدة في ليالي القدر أن العبد يسأل مولاه أن يمحو اسمه من الأشقياء ويكتب في السعداء، لأن ليلة القدر ليلة التقدير والقضاء الإلهي، ولله سبحانه وتعالى لوح محفوظ كما له لوح المحو والإثبات. وهذا ما ورد في القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى كتاب محفوظ لم يتغير ما كتب فيه، وله كتاب آخر يتغير ما يكتب فيه، لوح المحو والإثبات ربما يكتب فيه أن المرء يكون شقيا لما يفعل من ذنب، إلا أنه إذا دعا الله وتاب فإنه يمحى من ذلك ويكتب في سجل السعداء بعدما كان من الأشقياء يكتب في السعداء. فمن وحي ليالي القدر حديثنا سيكون حول ما هي السعادة في الإسلام، في القرآن الكريم، في الروايات النبوية والولوية أي المنسوبة إلى أولياء الله الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وكذلك عند الحكماء عند الناس ما هي السعادة ومن هو السعيد. إلا أنه قبل أن أدخل في صلب هذا الموضوع أود أن أرفع شبهة قد حصلت لبعض الإخوان بالنسبة إلى ما ذكرته بالأمس. لقد ذكرت أمس أنه حدث لي بجوار بيت الله الحرام حالة، وتحدثت مع ربي سبحانه وتعالى مناجيا وذكرت ذنوبي فذكرت 10 ملايين ذنب. أرى بعض الإخوة استثقل ذلك، وحتى منهم من أخذ يتمازح على أنه إذا كنت أنت ورجل دين عندك 10 ملايين ذنب فماذا نقول نحن؟ حتما 10 مليار ذنب عندنا. وحتى منهم من يتمازح أنه ما هذه الذنوب التي ارتكبتها، ويذكر بعض الذنوب لا أود أن أذكرها على المنبر الشريف. ومن الإخوة من قال بأن المحاضرة يسمعها العالم فعلا، لأنها على شبكة الإنترنت ويسمعها المخالف والموافق، المؤلف والمخالف، يسمعها المسيحي كما يسمعها الإخوة من أبناء العامة. وعندما تقول أذنبت 10 ملايين ذنب سيستغلها من في قلبه مرض وزاده الله مرضا، أنه هؤلاء علماء الشيعة يعترفون بذنوبهم من على المنبر المقدس بأنهم أذنبوا 10 ملايين ذنب. طبعا في نفسي لأني التقيت بطوائف وبعلماء المذاهب كثيرا وبالإخوة من المذاهب الإسلامية، فلا أتصور أن يتبادر إلى ذهنهم هذا المعنى إلا عند الشرذمة القليلة من الوهابيين، وليس كل الوهابيين، شرذمة قليلة فقط في قلوبهم حنق وغيظ على شيعة أمير المؤمنين أتباع إحسان الظهير الباكستاني. هؤلاء التقيت بهم، وجدتهم قد نصبوا عداوة شيعة أمير المؤمنين في قلوبهم، وعن نصبوا، وورد في أحاديثنا الشريفة أن الناصبي ليس من ينصب عداوة آل البيت، لأن الإمام الصادق يقول الناس كلهم يحبون، إنما الناصبي الذي هو أنجس من الكلب في الحديث الشريف عندنا، الذي نصب عداوتكم في الحديث الشريف، نصب عداوتكم أنتم شيعتنا، من ينصب عداوتكم فهو الناصبي. فهناك من النواصب من نصب عداوة أهل البيت، من نصب عداوة شيعة أهل البيت. هؤلاء نعم يستغلون مقولتي هذه على أنه انظر هذا رجل دين شيعي يقول أذنبت 10 ملايين ذنب في ليلة القدر، يعترف بذلك. إلا أنه الليلة سأوضح هذا المعنى وأدخل في وادي عرفاني، لأن المفروض من كل شيعي أن يكون عالما ربانيا أو متعلما على سبيل النجاة، المفروض من كل مسلم أن يكون عالما أو متعلما، لأن الإسلام يدعو إلى العلم، العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ورد في الحديث الشريف: ألا لله نفحات في دهركم فتعرضوا لها. لله سبحانه وتعالى في حياة كل واحد منا نفحات قدسية إلهية. المفروض من العبد أن يتعرض إلى تلك النفحة القدسية حتى يدخل في هالة سبحانية إلهية ربانية ملكوتية، ويقترب زلفا من الله سبحانه وتعالى. سيدنا البروجردي رحمة الله عليه، الذي هو مدفون في المسجد الأعظم، آية الله العظمى السيد حسين البروجردي، كان يقول: هذه النفحات الإلهية من الناس من يتعرض لها في دهره مرة واحدة فقط، ومن الناس من يتعرض في كل سنة مرة واحدة، ومن الناس من يتعرض في كل شهر، ومنهم من يتعرض في كل يوم، ومن الناس من يتعرض إلى هذه النفحة القدسية الإلهية في كل ساعة مرة، يعني دائما يرى نفسه في حضرة الله، كما يقول السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف: العالم محضر لله سبحانه وتعالى، فلا تعصي الله في محضره. هذا أولا. ثانيا، التقوى. وما أكثر الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تدعونا إلى التقوى، وأن العمدة في حياة الإنسان هو التقوى. من أراد خير الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى. التقوى لها مراحل ثلاثة، أذكر هذا المعنى على نحو الإجمال فقط حتى نصل إلى ما أبغيه من توضيح هذه الحالة التي حدثت وما ذكرته للإخوان من 10 ملايين ذنب. التقوى عندنا في الحديث الشريف عن الإمام الصادق، التقوى تقوى العام، يعني عامة الناس، كل من يبلغ 15 سنة الولد و9 سنوات البنت، يبلغ وتبلغ، عليهما أن يتقي الله سبحانه وتعالى بتقوى عام، وهو عبارة عن إتيان الواجبات وترك المحرمات. كل واحد منا لابد أن يكون متقيا حتى يكون القرآن هدى له، لأن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هو المتقي؟ المتقي الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. هذه بداية التقوى. هذه كل مسلم ومسلمة عليهما أن يتصف بهذه التقوى، بأن يأتي بالواجب ويترك المحرم، كل الواجبات وكل المحرمات. عندنا هناك مرحلة ثانية للتقوى تسمى بتقوى الخاص، الرواية في كتاب مصباح الشريعة وفي بحار الأنوار على ما في بالي المجلد 70. تقوى الخاص أن يترك الشبهات فضلا عن المحرمات، يعني الشبهة يتركها، الشبهة يتركها فضلا عن أنه يترك المحرمات. بعبارة أخرى، المحرم عنده متروك ومفروغ عنه، أنه لا يأتي بالمحرم أبدا، لا إضافة على ذلك، يترك الشبهات أيضا، كل شيء فيه شبهة، أكلة فيها شبهة يتركها، جلسة فيها شبهة يتركها، حضور فيه شبهة يتركه، كل ما فيه شبهة فإنه يترك ذلك لله سبحانه وتعالى. ترك الشبهات فضلا عن المحرمات، ترك المكروهات، لا يأتي بالمكروه أبدا. أذكر لكم قصة حتى يتبين هذا الموضوع بوضوح. السيد المرتضى علم الهدى والشريف الرضي أخوان ينتسبان من حيث النسب إلى الإمام موسى بن جعفر بسبعة وسائط. قبل 1000 سنة شريف الرضي صاحب نهج البلاغة الذي جمع كلمات أمير المؤمنين وخطبه البليغة وسماها بنهج البلاغة. هذان السيدان الجليلان طبعا قصة مفصلة حياتهما حياة قداسة وطهارة، أنه أمهما فاطمة رأى الشيخ المفيد رحمة الله عليه في عالم الرؤيا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام بيدها الحسن والحسين، ودخلت عليه وقالت يا شيخ علمهما الفقه، فاستيقظ من النوم متعجبا أنه ما معنى ذلك. فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام تقول علمهما الفقه، وإذا به يدق الباب وتأتي فاطمة السيدة فاطمة والدة الشريف الرضي والشريف المرتضى، وبيدها الشريف الرضي والشريف المرتضى أولاد صغار، وتقول للشيخ علمهما الفقه، عرف أن لهما مستقبل زاهر، فلذا أخذ يربي هذين السيدين الجليلين إلى أن صار عمر أحدهما، طبعا الفارق بينهما الشريف الرضي أصغر من الشريف المرتضى ب10 سنوات، فتوفي والدهما. الظاهر كان الشريف المرتضى عمره 35 سنة، وبطبيعة الحال شريف الرضي عمره 25 سنة. توفي الوالد، عنده كتب يوزع طبيعة بعنوان الإرث بين الولدين، فكل واحد أخذ حصته سهمه من كتب الوالد، بقي كتاب واحد كيف يوزع بين الأخوين. أحد الأخوين قال أخي كل من لم يعمل مكروه في حياته من يوم بلوغه إلى يومنا هذا، كل من لم يعمل مكروه، المحرم لا، ذلك أصلا لا يتكلم عنه، ذلك مفروغ عنه، عصموا أنفسهم عن المحرمات، بل كل من لم يعمل المكروه في حياته كأكل الجبن صباحا، تعلمون أكل الجبن صباحا مكروه إلا أن يكون مع الجوز، فكل من لم يفعل المكروه في حياته يأخذ هذا الكتاب. الأخ الثاني قال لا، كل من لم ينوي المكروه في حياته يأخذ الكتاب. قال خذ الكتاب، يعني نية مكروه لم يخطر في ذهنه أنه اليوم يفعل مكروها ثم يقول لا لله أترك ذلك المكروه، هذه تسمى بالعصمة الأفعالية، تالي تلو العصمة الذاتية عند الأنبياء والأولياء والأوصياء. هذه تقوى الخاص أنه لم يأتي بالمكروهات، وعندهم المكروه بمنزلة المحرم. الشهيد الثالث عليه الرحمة رأى الرسول أعظم في الرؤيا، قال يا رسول الله لما علماء السابقين كانوا دائما عندهم كرامات، تظهر عليهم كرامات، ولكن الآن نفقد. هذا الشهيد الثالث استشهد قبل 100 سنة في فتنة البابية، قال ولكن الآن لم نجد من أولئك العلماء، أو قليلا ما نادرا ما نجد من يذكر له كرامة مثلا، مع أنه كانوا قبل يذكر لهم كرامات دائما تظهر في حياتهم، كرامات الناس يعتقدون بهم يلتجئون إليهم، ولكن الآن قليل هذه الكرامات، لما ذلك يا رسول الله؟ قال لأن أولئك قسموا أعمالهم إلى قسمين فقط، وهو الحلال والحرام، ما عندهم مستحب ومكروه، لأن المكروه جعلوه في قسم الحرام في حياتهم، والمستحب جعلوه في قسم الواجب في حياتهم، يعني لا يترك عندهم صلاة الليل، صلاة الليل مع أنه مستحب لكن هم جعلوه لأنفسهم، جعلوا صلاة الليل لأنفسهم بمنزلة الواجب، فقسموا أعمالهم إلى قسمين، ولكن أنتم في العصر المتأخر أنتم قسمتم الأحكام التكليفية إلى 5 أقسام، الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح، المباح مباح تعملونه، والمكروه عندكم قاعدة تقولون كل مكروه جائز فترتكبون المكروهات، والمستحب ليس الواجب عليكم فتتركون المستحبات، فاكتفيتم فقط بالواجبات والمحرمات، لذا سلبت منكم هذه الروحانية التي تستلزمها الكرامة الإلهية. فمن الخواص وتقوى الخاص أنهم يتركون المكروهات فضلا عن المحرمات، وهناك تقوى الخاص الخاص في الحديث الشريف، تقوى الخاص الخاص يترك الحلال فضلا عن الشبهات، الشبهات يتركها، المحرمات يتركها، لا إضافة على ذلك، حتى الحلال يتركه لله سبحانه وتعالى فضلا عن الشبهات والمكروهات. أذكر لكم قصة أيضا، الشيخ رجب علي الخيار أستاذ أستاذي رحمة الله عليهما، هذا رجل كان عامي خياط، ليس من رجال الدين ومن أهل العلم، إلا أنه كان متقيا، رباه الله أدبه الله فأحسن تأديبه، كان متقيا، وصل من شدة تقواه أنه يترك الحلال فضلا عن المكروهات والشبهات والمحرمات. عندنا في الحديث الشريف عند السنة والشيعة، هذه الرواية موجودة في كتبنا وفي كتب إخواننا السنة، على أنه العبد يتقرب إلي بالنوافل، الحديث قدسي يعني عن الله، يقول الله سبحانه وتعالى يتقرب العبد إلي بالنوافل لا بالواجبات، الواجبات واجب عليه أن يأتي بها، لا يتقرب إلي بالنوافل يعني بالمستحبات، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، مستحب مأخوذ من الحب، مستحب أصل الاشتقاق من الحب، يعني عمل يعمله الإنسان حبا شوقا عشقا لله سبحانه وتعالى، الله لم يكلفه بصلاة الليل ولكن لشدة عشقه لله سبحانه وتعالى إذا جنهم الليل فرحوا، أولياء الله إذا جنهم الليل فرحوا يفرحون، يقولون هذه أويس القرني عليه الرحمة يقول هذه ليلة الركوع، وإذا به من أول الليل إلى الصباح يكون في ركوع واحد، وفي الليلة الثانية يفرح ويقول هذه ليلة السجود، يسجد بوحده لله سبحانه وتعالى، فإذا جنهم الليل فرحوا، لم يجب عليهم إلا أنهم يأتون بهذه المستحبات فضلا لأنهم أهل حب يحبون الله وأحبهم الله، فهناك علاقة وطيدة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، أحباء الله لذا يعملون المستحبات، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الله يحب العبد فماذا يفعل به؟ حتى أحبه، فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، يعني تكون يده يد الله، عينه عين الله، سمعه سمع الله، ينظر بنور الله، اتقي من فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يسمع ما لا يسمع غيره. جاءوا إلى الرسول الأعظم قالوا يا رسول الله، أصحاب النبي قالوا يا رسول الله هلكنا، قال ماذا بكم؟ قالوا هلكنا من النفاق، نحن أصبحنا من المنافقين، قال كيف؟ قالوا يا رسول الله عندما تحدثنا ننسى الدنيا وما فيها، نتوجه إلى الله، نتوجه إلى الآخرة، تتعلق قلوبنا بالأعمال الصالحة، تتعلق بالآخرة، لكن عندما نخرج من عندك ونرى العيال والأطفال والزوجة نرجع مرة أخرى إلى الدنيا وما فيها وننسى الآخرة، وهذا نفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذه الرواية أيضا عند السنة والشيعة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا هيام الشياطين على قلوبكم، لولا هيام الشياطين، الشيطان يقوم على قلب المؤمن، لولا هيام الشياطين على قلوبكم لسمعتم ما أسمع ولرأيتم ما أرى. النبي كان يرى الملائكة ويسمع صوت الملائكة. المؤمن وحقكم يصل إلى مرحلة من شدة التقوى أنه تصافحه الملائكة، والله العظيم تصافحه الملائكة. عندنا ألا من زار الإمام الحسين بزيارة خالصة مخلصة، صافحته الأنبياء وصافحته الملائكة، يرى ذلك يحس ذلك أنه الملائكة كيف تصافحه وتتبرك به، تتبرك بالمؤمن. لكن احنا لم نسر في هذا المسير، وإلا إذا شوية يكفيك أنه أيام قلائل تحارب النفس الأمارة بالسوء. شاهدي أنه أيام قلائل، لا أقول 40 يوم، 4 أيام فقط، حارب نفسك الأمارة بالسوء، ولا تحاربها في كل شيء، حاربها فقط في الأكل، أنه الأكل التي تشتهيها على السفرة الآن على سفرة الإفطار تجد في المائدة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وإذا به قل لا نفسي تشتهي هذا الطعام أنا لا أكله قربة إلى الله، وإن كان حلال عليك، لأن المتقي التقوى الخاص يترك الحلال فضلا عن الصحيح. حلال كله من طيبات الله، قل من حرم زينة الله، كل هذا صحيح، لكن حسنات الأبرار سيئات المقربين. عندي وعندك إذا كنا من أهل البر ومن الأبرار تكون حسنة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، صحيح كلوا واشربوا. إلا أنه عند أولياء الله وفي حلالها حساب، وفي الشبهات عتاب، وفي الحرام عقاب، في حلالها حساب، لذا يتركون الحلال فضلا عن الشبهات. فالعبد يتقرب بالنوافل حتى يكون الله سمعه وبصره، لولا هيام الشياطين على قلوبكم لسمعتم ما أسمع ولرأيتم ما أرى. فهذا الرجل شيخ رجب علي الخياط رحمة الله عليه، هذا كان مدعو في ضيافة، قبل أن يقيم صلاة الظهر قال أحس بضعف في قلبي فأريد شيئا من الخبز. جيء له بقصة خبز تصنع في البيت، قصة صغيرة، قصة بيت، فأكل هذه القرصة فقط، أكل هذه القرصة حتى يتقوى على عبادة الله، لأن هؤلاء يأكلون لله لا يأكلون لأنفسهم. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول وأستغفرك، تتعجب أني قلت 10 ملايين ذنب، وحقك الآن أثبت لك أن عندي ليس 10 فقط بل مليار ذنب عندي، لأن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول وأستغفرك من كل لذة ليس فيها اسمك. أي لقمة عندما ترفعها وتأكلها إذا لم يكن فيها اسم الله وتتلذذ بهذه اللقمة هذا ذنب، هذا يحتاج إلى استغفار. أزيدك علما، نحن نستغفر حتى من صلاتنا، حتى من صلاتنا، والله وجدت من يستغفر الله من صلاته لا من ذنوبه فقط، من صلاته يستغفر الله. أنه هذه شلون صلاة احنا نصليها؟ صلاتنا أولها رضوان وآخرها غفران. الشيخ الطوسي عليه الرحمة يقول لا يجوز تأخير الصلاة إلا لذوي الأعذار. لماذا؟ تمسكا بهذه الرواية الشريفة، لأن أولها الرضوان يعني يرضى الله عنك، لكن إذا أخرت الصلاة بعد وقتها فإنه غفران، يعني يغفر لك، يعني أذنبت فيغفر لك. تأخير الصلاة عن وقتها الذنب. إذا أردتم أن تعرف الشيعة، الإمام يقول اعرفوا شيعتنا بمواقيت صلاتهم، أنه يصلوها في وقتها، إذا أخرها 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة أخر الصلاة عن وقتها، هذا لا يعد شيعيا خالصا، شيعي محب. أما شيعي خالص سلمان المحمدي لا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله. يستغفرون من صلاتهم، دليلي عندي برهان ودليل. نقرأ بعد الصلاة تقول من التعقيبات المستحبة بعد الصلاة أن تقول موجودة في مفاتيح الجنان: إلهي هذه صلاتي صليتها لك، لا لحاجة لك فيها ولا رغبة لك فيها، الله ما يحتاج إلى صلاتي، لكن إطاعة. إلهي إن كان فيها نقص أو خلل في ركوعها أو سجودها، يطلب العبد أنه إذا كان فيه خلل في ونقص في الركوع والسجود، إلهي فاقبلها مني واغفرها، اغفر لي. زين، عندنا في الحديث الشريف الركوع الذي لم يأتي الإنسان بثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني ذكر الركوع، فقد نقص في ركوعه، وإن الركوع ليشتكي عليه يوم القيامة يقول: يا رب هذا ضيعني، هذا المصلي ضيعني، لأنه قال في ركوعه مرة واحدة سبحان ربي العظيم وبحمده. الآن كم واحد بالمجلس؟ 1000 نفر. خلي يقول أنا في صلاتي دائما الصلوات الخمسة في كل ركوعاتي وسجوداتي أقول 3 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده. احنا مرة واحدة وعالسريع طاير، مو معلومة تامة الأجزاء أو ليس تامة الأجزاء. في حين الهوي أقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أو في حين القيام أقول سبحان ربي العظيم وبحمده. ينقر كنقر الغراب، دخل النبي ووجد واحد يصلي سريعا، يركع ويسجد سريعا، قال: ويلك تنقر كنقر الغراب، يصلي كنقر الغراب، من صلى هذه الصلاة فلا ومات فلا يموت على سنتي. هذه مو صلاة، هذه مو أنا الصلاة اللي أنا طلبتها، هذه ليس الصلاة التي طلبها الله منا. فنحن نستغفر الله من صلاتنا، من صيامنا، من عبادتنا، فكيف بذنوبنا؟ 10 ملايين ذن؟ همزين أنا قلت أمس 10 ملايين، المفروض أقول مليار ذنب عندي، وأسأل الله أن يغفر كل ذنوبي. لذا هذا الرجل العظيم شيخ رجب الخياط يقول أكل هذه القرصة بعد ذلك، كان من أخلاقه ومن عباداته أنه بعد الصلاة يسلم على أهل البيت، يسلم على رسول الله وعلى أهل البيت، كما هو دأبنا نحن أيضا يستحب أنه الإنسان يسلم على أهل البيت وعلى رسول الله بعد صلاته. فكان يسلم وكان يسمع الجواب، هذه العمدة، أحياء عند ربهم يرزقون، فيسمع الجواب كما تقول في زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام رزقنا الله وإياكم، عندما تدخل في الباب تقرأ الزيارة ماذا تقول؟ أشهد أشهد، يعني وصلت إلى مقام الشهود، إلى مقام العلم، إلى مقام اليقين، لا الشك، أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، إلا أن الذنوب حجبت بيني وبينك، أنه لا أسمع السلام، وإلا الإمام يرد السلام. فهذا الرجل وصل إلى هذه المرحلة من خلال التقوى، تقوى الخاص الخاص، أنه عندما كان يسلم بعد صلاته يسمع الجواب. في ذلك اليوم صلى وسلم لم يسمع الجواب، عرف أنه قد ارتكب خطأ، ارتكب ذنبا، حرم من الجواب، لأن الذنب حجاب، الذنب كما يحجب الإنسان عن ربه يحجب الدعاء عن الصعود، فحرم من جواب السلام لذنب. أخذ يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أخذ يحاسب نفسه من السحر، من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، ماذا فعلت من ذنب؟ كلما أخذ يحاسب وجد عمل صحيح، لم يكن غافل عن ذكر الله. من يغفل عن ذكر الله فهو الذنب. 10 ملايين ذنب تتعجبون؟ 20 سنة، 30 سنة، كل سنة 365 يوم، كل يوم 24 ساعة، اضرب شوف ايش قد يطلع العدد. بل هناك من يحاسب نفسه ليس على الساعات، على الدقائق، لمحة بصر لا يغفلون عن ذكر الله. دائما الله يتمثل بجنته، بناره يتمثل أمامهم، دائما يسمعون شهيق النار، يرون النعيم. كذلك الرجل أيضا الرواية عند السنة والشيعة أنه الرسول الأعظم وجد شابا نحيف الوجه مصفر اللون بعد صلاة الصبح، قال ماذا بك؟ قال يا رسول الله وصلت إلى درجة اليقين. قال هذا شيء عظيم، دعوة عظيمة هذه أن وصلت إلى درجة اليقين. قال يا رسول الله أتريد أن أخبرك من في المجلس، من هو أهل الجنة ومن هو أهل النار الآن أخبرك؟ قال لا أسكت. ثم قال يا رسول الله إني أسمع شهيق النار، لذا لا يأخذني النوم، لا يتمكن أن ينام الليل، صافين الأقدام يرتلون القرآن يبكون، علامة المتقين في خطبة همام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فيقول سلم على الأئمة لم يسمع الجواب، فسأل يا رسول الله أخبرني عن ذنبي، لأني حاسبت نفسي فلم أجد نقطة ضعف من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، أخبرني عن ذنبي. قالوا يا شيخ، يا شيخ رجب، كان بإمكانك أن ترفع ضعف القلب بنصف القرصة، لماذا أكلت كل القرصة؟ وفي حلالها حساب، حلال عليك أن تأكل كل القرصة، لكن عند أولياء الله، عند أولياء الله لا، حسنات الأبرار سيئات المقربين، عند أولياء الله هذه تكون ذنب. كان بإمكانك أن ترفع ضعف قلبك بنصف قرصة يكفيك، لماذا أكلت كلها؟ لذا لا تسمع جوابنا بعد هذا إلا أن تتوب، فتاب وتاب الله عليه. فمن يقصر في صلاته في وقتها لا يصليها، في ركوعها وسجودها لا يأتي بثلاث مرات ذكر الركوع وذكر السجود، هذا كله يعد عند أولياء الله من الذنب، فيستغفرون الله لصلاتهم، يستغفرون الله للمكروهات للصغائر. يا إخوان، من يحلق لحيته محرم بلا شك، من يحلق لحيته كل آن كل دقيقة يمر وهو حليق اللحية فإنه يكتب له ذنب. وتحسب الآن شوف عندك 10 ملايين، لو عندك بالمليار دقائق، بالمليار دقائق لحظات، من يلبس خاتم ذهب، وما أكثر الشباب الذين الآن يلبسون الخاتم الذهب على أنه خاتم عرس وخاتم الريس وما شابه ذلك، يلبسون الخاتم الذهب وكل آن يمر عليهم يكتب له ذنب، هو في حالة معصية، هذا ذنب العوام. بس دعنا عن أولياء الله، دعنا عن العلماء، ذنوب العلماء تختلف. لما قلت بالأمس 10 ملايين، أحد الإخوان قال يعني كان عندك علاقة مع بنات والعياذ بالله، قلت له لا أخي مو هالذنوب اللي أذكرها، احنا ذنوبنا تختلف. الله ستار العيوب، الله كريم الصفا، الله كريم الصفا. كان ولد شاب يذنب كثير، والده قال له لا تذنب، اتق الله، اقل حياة، من يدري ماذا يكون بعد هذا، من يقول هناك آخرة وجنة ونار. عمر بن سعد، انما هذه حياتي الدنيا أعيش فيها وأموت، من يقول هناك، علي أنه أصل إلى ملك الري، وإذا كان جنة ونار عند ذلك في آخر حياتي أيام شيء أتوب إلى الله، يتصور أنه يتوفق للتوبة، ولا يدري. ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوءا كذبوا بآيات الله، يصل إلى مرحلة أنه ينتكس القلب فلا يمكن أن يتوب. صدام تتخيل أنه يتوب؟ مستحيل، مستحيل، خلاف السنة الإلهية، خلاف القرآن الكريم، أنه من أساء السوء وكذب بآيات الله يصل إلى مرحلة أنه يكذب بآيات الله، يعني يموت كافرا والعياذ بالله. لذا هذا الشاب والده أخيرا وجد أنه الطريق إلى إصلاحه، أعطاه صفحة صفحة خشب. قال ولدي كلما أردت أن تذنب اضرب بسمارا على هذه الصفحة. اذنب افعل ما شئت لكن اضرب بسمار على هذه الصفحة. قال لا بس. وأعطاه مجموعة بسامير، كلما كان يذنب يضرب الصفحة. وإذا به بعد أيام بعد أشهر وجد الصفحة قد امتلأت، كلما بحث عن موضع لكي يضرب البسمار الذي عمله الذنب الأخير ما وجد، الصفحة ملئت تماما. فتنبه الشاب، عجيب، يعني حياتي كلها ذنوب، صفحة حياتي كلها ذنوب، ماكو بعد مجال، ماكو، لا يوجد مجال. تأثر الشاب، جاء إلى والدي قال أنا تائب، أتوب إلى الله، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إن الله هذه الدعوة إلهية، بشرى إلهية، رحمة إلهية، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. نحن الحمد لله لسنا من المشركين، هذا لطف من الله، لم نشرك، لا نقول بالأقانيم الثلاثة، لا نقول عزيز ابن الله، لا نقول بإلهين الظلمة والنور أهريما ويزدان، إنما نقول بإله واحد وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن الله يغفر الذنوب جميعا، بشرى من الله. أرجع آية في القرآن، أمير المؤمنين على ما في بالي يقول أرجع آية في القرآن للمؤمنين هي هذه الآية الشريفة، أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها. لذا وردت الدعاء، إلهي أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما، ما بينهما 10 ملايين ذنب، يا ليت 10 ملايين، مليار مليار ذنب، كل لحظة من حياتي أمر بها وأنا غافل عن ذكر الله، هذا ذنب، فأستغفرك من هذه الذنوب. عندما تدخلون لتنظيف الجسد أوصيكم نصيحة قربة إلى الله تعالى، عندما تدخلون لتنظيف الجسد اغتسلوا غسل التوبة أيضا قربة إلى الله، إنه لا يغتسل غسل التوبة من الحمام إلى الحمام 3 أيام 4 أيام يومين يوم تغتسل غسل الجو توبة، لا سيما إذا كان على الإنسان غسل الجنابة فإن الأغسال تتداخل. لذا عندما تريد أن تغتسل غسل الجنابة إنوي أنه إلهي أغتسل غسل التوبة لكل آن من حياتي، لكل لحظة من حياتي، لأني أعلم أن لكل لحظة أنا في غفلة عنك، والغفلة عن الله ذنب عند أولياء الله. لذا تغتسل لكل آن باعتبار الأغسال المستحبة تتداخل في غسل الجنابة، تغتسل لكل دقيقة من حياتك. بعض الأحيان يصير عندك حالة روحانية في حين الغسل، حالة روحانية، حالة بشرية، حالة عالمية، أنه إلهي لا أغتسل لنفسي فقط توبة، أتوب لنفسي من ذنوبي لكل حياتي، إلهي أغتسل غسل التوبة عن كل البشرية جمعاء، كل من أذنب فوق هذه الأرض وتحت هذه السماء أنا أغتسل عنهم غسل التوبة. فإن الله يحب هذه الحالة، هذه الحالة الله يحبها. رجل عابد لا رجل له ولا يدين أبد، إنما قطعة لحم ينظر فقط، وكانت تأتيه السلحفات برمانة ويأتيه نملة، تأتيه نملة فالسلحفات تشق هذه الرمانة، ثم تأتي النملة وتأخذ حبة حبة من الرمان وتضعها في فم هذا العابد، لأنه لا يد ولا رجل له، مقام عظيم. وإذا به يمر عليه موسى، يقول العابد لموسى يا موسى تذهب إلى طور سيناء للمناجاة؟ قال بلى. قال سل الله أنه أين موضعي في الجنة، مغرور بنفسه أنه 2 من جنود الله من الحيوانات في خدمته يخدمونه. قال سل الله أين موضعي في الجنة، ذهب وأتى قال يا هذا الله يقول إنك في النار. ارتبك العابد، قال يا موسى سل الله ولما، لماذا في النار؟ جاء مرة أخرى وقال له: لما عندك من صفتين رذيلتين تكون تدخل النار؟ من صفتين رذيلتين، الصفة الأولى أنك سيء الظن بالخلق، والصفة الثانية البخل بخيل. قال: كيف؟ قال: عندما تأتي السلحفات بهذه الرمانة كان أعمى لا يرى، عندما تأتي في نفسك تقول حتما كانت رمانتين، فأكلت واحدة وأعطتني واحدة، تسيء الظن بهذه السلحفات. والصفة الثانية التي عندك أيضا التي أوجبت النار لك أنك بخيل، هذه النملة سنين تطعمك ولا مرة واحدة تقول لها كلي من هذه الحبات الرمانة واحدة لا أقل، مرة واحدة لم تقدم لها حبة رمانة. قال: عجيب، إذن أنا من أهل النار؟ قال: بلى. قال: قل لربي إلهي، اجعل جسمي يوم القيامة كبيرا بحيث يملأ كل جهنم، أطلب منك حق عبادتي، أطلب منك أنه تكبر جسدي يوم القيامة بحيث يملأ جميع جهنم. قال: ولماذا؟ قال: حتى لا يدخل غيري جهنم، أنا أعوض عن كل الناس بدخول جهنم. ذهب ورجع، قال: إن الله يقول: غفرت لك لهذه الرحمة التي دخلت بقلبك على الناس وأنت من أهل الجنة. فالإنسان بعض الأحيان تصير عنده هاي الحياة الروحانية العالمية أنا أسميها، أنه لا يفكر فقط في نفسه بل يتمنى أن الله يغفر الذنوب لكل الناس لكل إخوانه. مثل هذا الشخص عندما يخرج لا يشعر ببغض في قلبه على أحد من الناس. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام روحي فداء يقول: ما من شخص رأيته إلا وقل هو خير مني، من باب التواضع لله، من تواضع لله رفعه الله، قل هذا خير مني. إذا وجدت من هو أكبر منك قل هذا خير مني لأنه أكثر مني عبادة، وإذا وجدت من هو أصغر منك قل هذا خير مني لأنه أقل مني ذنبا، وإذا وجدت نظيرا لك قل هذا خير مني لأنه عندي علم بذنوبي ولا علم لي بذنوبه، لا أدري أذنب أو لا فهو خير مني. يقول: وحتى اليهودي إذا رأيته قل هذا خير مني. يهودي في مقام التواضع لا في مقام الديانة، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لكن في مقام التواضع يقول أمير المؤمنين: إذا ولدي بني حسن إذا جالست اليهودي فأحسن مجالسته، حتى مع اليهودي عندما تجالس عليك أن تكون مؤدب رائع الأدب، أدب المعاشرة، أدب المجالسة، إذا جالست اليهودي فأحسن مجالسة. لذا يقول: عندما ترى اليهودي قل هذا خير مني، خير مني في مقام التواضع، لا يلتبس عليكم الأمر لا في العقيدة لا في الديانة والأخلاق والسلوك، في مقام التواضع قل: لأنه عسى أنه هذا يتوب في آخر حياته ويهتدي ويموت مسلما وأنا أموت كافرا، لا أدري عاقبتي ماذا تكون، فربما أموت كافرا فإذا هذا خير مني. التواضع لله. فالإنسان يفكر بالناس كلهم. فتقوى الخاص أن يترك الحلال فضلا عن الشبهات. فمن حقي أن أقول في تلك الحالة أن لي 10 ملايين ذنب، لا بل مليار ذنب، مع هذا التفصيل مع هذه الحالات. لذا نجد هذه مقام العبودية يا إخوان وحقكم تصلون إليه، نجد أمير المؤمنين أطهر من في الكون بعد رسول الله، أقدس من في الكون بعد رسول الله. العصمة التي عند أمير المؤمنين لا توجد عند العصمة 14 معصوم عقيدتي، وعندي دلائل وشواهد على ذلك من القرآن ومن الروايات الشريفة. عصمة 14 معصوم فوق عصمة الأنبياء، لأن عصمة الأنبياء فيها ترك الأولى، عصمة 14 معصوم ليس فيها ترك أولى، حتى ترك الأولى ليس فيه. فأمير المؤمنين سيد المعصومين بعد رسول الله هو نفس رسول الله، أمير المؤمنين أقدس من في الكون، أقدس من في خلق الله بعد رسول الله، وإذا به تجد في مقام العبودية، في مقام العبودية يقول واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. ورد في الحديث الشريف الذنوب التي تحبس الدعاء عقوق الوالدين، يعني بالله عليك أمير المؤمنين كان عاقا لوالديه والعياذ بالله. ورد في الحديث الشريف الذنوب التي تحبس الدعاء تلك الذنوب التي تكون صاحبها خبيث السريرة، من كان خبيث السريرة يحبس دعاؤه، لا يستجاب دعاؤه، لا يصعد الدعاء إلى السماء إلى الله حتى يستجيبه. إن الله يستجيب الدعاء، ادعوني أستجب، ولكن بشرط الوصول إلى الله. فالدعاء إذا وصل إلى الله عند ذلك يستجيبه الله. فهناك موانع عوائق تمنع الدعاء، منها عقوق الوالدين، منها قبض السريرة. فعندما يكون أمير المؤمنين واغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، تقول لي أنه هناك من يسمع من الانترنت ويشكل علينا أنه هذا رجل الدين الشيعي يقول أنا أذنب 10 ملايين ذنب. إذا رأى ما يقوله أمير المؤمنين في دعاء الكمين ماذا يقول؟ واغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. هذه حالة، حالة الإنسان عندما يصل إلى مقام العبودية ويرى نفسه مذنب مخطئ مقصر دائما، وإن كان يأتي بكل ما في طاقته. الإخلاص، الإخلاص والمخلصون على خطر عظيم. الإخلاص أنه تأتي بكل ما في حولك وقوتك، والحول والقوة من الله سبحانه وتعالى، مع هذا ترى نفسك مذنبا، ترى نفسك مقصرا، هذا علامة الإخلاص. مثاله يمثل علماء الأخلاق، يمثلون علماء السير والسلوك، يمثلون لهذا هذه الحالة، أنه مثلا يأتيك، أفرض مرجع التقليد، مرجع تقليدك يأتيك إلى بيتك ولم يكن عندك في البيت إلا قرصة خبز وكأسة لبن فقط، كل ما تملكه هذه القرصة واللبن، تقدمه طعام إلى هذا المرجع، مرجع تقليدك، ويدخل عليك ضيفا وتقدم، يا ترى تفتخر عند نفسك، تفتخر عند نفسك على أنه نعم أنا الذي أعطيت مثلا لبنا وخبزا لمرجع التقليد، أو تقول سيدي مولاي أعتذر سامحني أنا مخطئ سامحني، مع أنك لست مخطئا، قدمت كل ما عندك، لكن مع هذا لجلالة مقام ذلك المرجع بعينك ولما عندك أنه تجد لم يكن عندك شيئا، بل كل ما عندك هو من هذا المرجع أيضا من الله سبحانه وتعالى. لذا دائما العبد يرى نفسه مقصرا في ساحة الله، يرى نفسه مذنبا في ساحة الله. هذه حالة، حالة العبودية. ألا لله نفحات في دهركم يا كريم الصفح. يقول هذا الشاب أخذ عند والده يبكي، قال يا أبتاه قد ملئت صفحتي بالذنوب، فماذا أفعل؟ قال تب فإن الله يغفر الذنوب جميعا. استغفر الله، استغفر الله ربي وأتوب إليه. وإذا به أخذت هذه البسامير تتساقط، كلما يقول استغفر الله يسقط بسمار، يسقط بسمار، وإذا به الصفحة سقطت البسامير جميعا. بعد هذا قال يا أبتاه صحيح الله غفر لي الذنوب، فرح بذلك، ولكن يا أبتاه أرى الصفحة فيها آثار البسامير، لم تكن صفحة بيضاء، فيها الآثار، هذه الآثار موجودة، فماذا أفعل؟ قال عليك أن تقول يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، أنت أول غفرت لي أسقطت البسامير، إلا أن الآثار لا زالت باقية. فأخذ يقول يا كريم الصف، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، وإذا به يجد الصفحة أصبحت كاليوم الأول. وهذا ما ورد في الحديث الشريف، التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكيوم ولدته أمه، يعني يكون طاهر معصوم، لأن الطفل عندما يولد يكون معصوم، لم يكن له ذنب أبدا، طاهر بمعنى تمام الكلمة، كيوم ولدته أمه. فعلينا أن نتوب إلى الله، وإذا أردنا أن نتوب نبتغي إليه الوسيلة في مقام التوبة. من الوسيلة الرسول الأعظم، كما قال الله تعالى: يا رسول الله، هؤلاء المسلمون يأتوك ويستغفرون عندك فاستغفر لهم. من يستغفر لهم؟ الرسول، فإن الله يغفر له. لذا كان المسلمون يأتون إلى رسول الله ويقول: يا رسول الله، سل أن يغفر لنا. وكان الرسول يستغفر لهم. والليل أيضا نذهب إلى رسول الله وإلى أهل بيت رسول الله ونقول: يا أهل بيت النبوة، يا معدن الرحمة، يا موضع الإحسان والكرم والجود، أنتم الوسائل إلى الله. إذا تاب الله على آدم بالأشباح الخمسة المقدسة، كذلك ندعو الله بتلك الأشباح ونقول: يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطمة بحقي، يا فاطر بحقي فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، تب علينا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار.